أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان الاتجاه الرابع في مسألة العلاقة بين الوحي والعقل. قلنا في هذا الاتجاه نقول أن العقل هو معيار وميزان بالنسبة إلى بعض المسائل، وأن العقل هو سراج ومصباح بالنسبة إلى بعض المسائل الأخرى، وأن العقل مفتاح بالنسبة إلى سنخ ثالث من المسائل. وعلى هذا الأساس فالعقل هو معيار وميزان، وهو مصباح وسراج، وهو مفتاح للشريعة. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول، وهو أن العقل معيار وميزان. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني، وهو بيان كيفية أن العقل هو مصباح وسراج. بينا بالأمس بأننا نحتاج بعد أن دخلنا من باب الشريعة إلى هذا الوادي المقدس، نحتاج إلى العقل، نحتاج إليه لتمييز الحق من الباطل، لأن المفروض أن الشريعة التي بأيدينا قد اختلط فيها الحق مع الباطل، لما أشرنا إلى العوامل التي أشرنا إليها فيما سبق من الدس والتزوير والوضع والتقية والنقل بالمعنى وعشرات العوامل الأخرى التي أشرنا إليها في البحث السابق. إذن عندما أقول أننا نحتاج إلى العقل لتمييز الحق من الباطل في الشريعة، لا يقول لنا قائل وهل أن في الشريعة باطلا حتى يحتاج إلى تمييزه عن الحق؟ الجواب: لا أتكلم عن الشريعة في اللوح المحفوظ. نعم، الشريعة في اللوح المحفوظ لا يوجد فيها أي بطلان، ولكن الشريعة عندي وعندك هذه اختلط فيها الحق مع الباطل، شابه الحق أو شابه الباطل الحق في كثير من الموارد. طبعا بحثنا كما أشرنا في أول الأبحاث مرتبط بالعقائد، ليس أوسع ولا أضيق أبدا، بحثنا في العقائد، في أصول الدين، في التوحيد، في المعاد، في النبوة، في هذه المسائل. هذا أولا. ونحتاج إلى الحق في ونحتاج إلى العقل في تمييز مراتب هذا الحق الواحد. يعني بعد أن استطعنا أن نكشف الحق ونميزه عن الباطل، هذا الحق له مراتب. فكيف يعقل أن يكون حقا وأن يكون له مراتب؟ فهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه في المقام الثاني من البحث. يعني نحن ذكرنا أنه يقع الحديث في مقامين: المقام الأول من البحث الحسن والقبح في فعله سبحانه وتعالى، المقام الثاني من البحث في الحسن والقبح في فعل الإنسان. وإلى الآن نحن في أواخر بحث المقام الأول، وبعد لم ننتقل إلى المقام الثاني. هناك سنبين إن شاء الله تعالى بأن هذه العبارة التي أشرنا إليها بالأمس، أثرناها بالأمس من أنه الصراط المستقيم واحد، وأن السبل إلى هذا الصراط متعددة، لا يتبادر إلى ذهن البعض كما تبادر أننا نريد أن نقول أن كل من فهم شيئا فهو حق بالنسبة إليه. لا لا، هذه هي النسبية الباطلة التي أبطلت في نظرية المعرفة، وإنما الذي نريد بيانه شيء آخر سيأتي بحثه إن شاء الله في محله، ولكن هنا من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، فقط أذكر مثال أو بعض الأمثلة للتقريب، تقريب المطلب إلى الذهن. في اعتقادكم أن طلب العلم كمال أم نقص؟ بلي كمال، كمال لو كمال للإنسان، كمال للإنسان، إذا تبين هو حق مطلق لو حق نسبي، ولكن نفس طلب العلم لو جاء بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ماذا يكون، كمال أم نقص؟ ها؟ إذن عندما نقول شيء حق ولكن حق لهذا الشيء، هذا ينبغي أن يكون اعتباري؟ لا لا لا أبدا، قد يكون واقعي وهو ماذا؟ وهو نسبي أيضا ولا محذور فيه. إذن أنا بالأمس عندما قلت بأنه السبل متعددة، الحق متعدد، هذا جاء في عبارتي، مرادي من الحق المتعدد هذا المعنى، وهو أنه قد يكون بالنسبة إليك كإنسان في عالمنا، يعني عالم المادة، طلب العلم كمال أم نقص؟ ها؟ كمال. خب سؤال، طلب العلم بالنسبة إلى إنسان آخر كالمعصوم كمال له نقص؟ ها؟ أم إنسان هو؟ كمال أم نقص؟ لا، طلب العلم يعني كان فائز ثم يكون واجب. هذا الجهل الذي عندي وهذا هذا الذي أنا أرفعه بواسطة طلب العلم، هذا عندي كمال ولكن عنده نقص. إذا مع أنه إنسان مثلي، وهذا معنى ما ذكرناه وحققناه وأقمنا عليه الدليل العقلي والنقلي في بحث التوحيد، من أن حسنات الأبرار سيئات مقربين. إذن أنا لي راجع إلى المركبة، إلى المركبة، إلى المركبة الوجودية. إذن عندما أشرنا بالأمس إلى أن الحق يتعدد، لا يتبادر إلى ذهن البعض وهو أنه كل ما يفهمه أي واحد منا فهو بالنسبة إليه حق، إذا لا يوجد عندنا باطل. لا، هذا المعنى الباطل الواضح بطلانه في نظرية المعرفة، مو مراد من الحق المتعدد هذا. وإن أردنا أن ندقق في التعبير نقول بأن الحق له مراتب، مرتبة منه هنا ومرتبة أعلى منها ومرتبة أعلى منها ومرتبة أعلى منها وهكذا. والعقل يؤثبت هذا المطلب أولا بنحو الكبرى، والنقل يؤيد هذه الحقيقة كما في الروايات الواردة عندنا بنحو كثير، مو واردة فقط في بيان علم الأئمة وعلم الأصحاب، وإنما واردة أيضا في بيان علم الأصحاب كسلمان ومقداد وأبي ذر ونحو ذلك. إذا هذه النقطة التفتوا جيدا إليها. نحن بالأمس عندما قلنا أننا نحتاج إلى العقل لتمييز الحق، تارة نحتاج إليه لتمييز الحق من الباطل، وأخرى نحتاج إلى العقل لتمييز الأحسن من الحسن، لتمييز الأفضل من الفاضل، لتمييز الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى بنحو أفضل من الطريق الآخر الذي يقرب، ولكنه هذا أفضل من ذاك. فلهذا قال السيد العلامة بالأمس بأن هذه الطرق تختلف زيادة ونقصانا ورخصا وغلاء، وتفصيله إن شاء الله سيأتي في المقام الثاني من البحث بإذن الله تعالى. بعد ذلك أيضا ننتقل إلى وظيفة أخرى للعقل يقوم بها، ونحن بعدناها في القسم الثاني، يعني العقل بما هو مصباح، العقل بما هو سراج. الوظيفة الثالثة وهي أنه هناك كثير من المعارف ولكنها معارف جزئية. ما معنى جزئية؟ هسه جزئية وكلية المراد منها في المنطق ما هو لا علاقة لنا به، وإنما نوضح المطلب من خلال الأمثلة. أن الصراط المستقيم يوم القيامة أحد من السيف وأدق من الشعر، أن في يوم القيامة تطاير الكتب، وأن وعشرات بل مئات المسائل التي تطرحها الآيات والروايات وترتبط بتفصيلات يوم القيامة، وترتبط بتفصيلات الجنة، بتفصيلات النار، بتفصيلات الأعراف وأصحاب الأعراف ونحو ذلك. هذه العقل يستطيع أن يقول أنها موجودة غير موجودة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع العقل لا أن ينالها بإثبات ولا أن ينالها بنفي، لا يقول شيئا. ولكن عندما يأتي إلى الروايات المتعرضة لمثل هذه المعارف ماذا يفعل فيها؟ يعرضها على تلك القواعد العقلية المسلمة النظرية القطعية أو البديهية، فما كان منها ممكن يثبته، وما كان منها محال ماذا؟ وإلا إذا عزلنا العقل هنا هذه المعارف لابد أن نقبلها ماذا؟ على ما هي عليه، سواء كانت ممكنة أو كانت ماذا؟ محالة، سواء كانت تتصادم مع جملة من القواعد العقلية السابقة التي على أساسها دخلنا إلى الشريعة أو لا تتصادم. إذن العقل هنا أيضا نحتاج إليه كمصباح وكسراج حتى يقول أن هذه المعارف الجزئية التي لا يقول العقل فيها شيء لا بإثبات أو بنافي يحتاج إليها لكي يقول هذه ممكنة إذن يمكن أن نؤمن بها، وهذه محالة لا يعتقد بها. المورد الرابع الذي نحتاج إلى العقل فيه كمصباح هي المكاشفات التي تحصل للعارف للسالك. كثير ممن يدعي المكاشفة، افترضوا لا يدعي المكاشفة وإنما هو كوشف ويريد أن يعتقد بما كوشف به، يريد أن يعتقد، يذعن، يصدق، يجعل إيمانه قائم على هذا الذي كوشف به، هنا أيضا يحتاج إلى العقل ليرى بأن الذي كوشف به ممكن أو ليس بممكن، مطابق للقواعد العقلية التي على أساسها دخل إلى الشريعة أو ليس مطابق. هنا أيضا يحتاج الإنسان إلى العقل كمصباح حتى يقول له هذا الذي كوشفت به حق ويجب الاعتقاد به، وذاك الذي لم تكاشف به ماذا؟ باطل. من يقول له هذا حق أو باطل؟ لا يقول له العقل. طبعا قد يكون تلك المسألة أيضا مما ورد ذكرها في الآيات وفي الروايات وكانت قطعية فيعرضها على ما؟ فيعرضها على الآية والرواية. المهم أنه هنا أيضا لا استغني للعقل. المورد الأخير الذي يحتاج فيه العقل كمصباح هو تلك البرقيات التي تأتي في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والعقل يستفيد منها للطريق للدخول إلى طريق. أوضح المطلب بمثال. العقل عند قدرة على أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالمقدمات التي يؤسسه، ولكن تارة يثبت موجودا هو صانع مدبر حكيم، وأخرى يثبت موجودا هو واجب، وثالث يثبت موجودا هو غني. تذكرون في أول أبحاث التوحيد قلنا أن البرهان إنما يتعدد إذا تعدد الحد الأوسط في البرهان. يعني تارة نجعل الحد الأوسط إمكان، وأخرى نجعل الحد الأوسط ماذا؟ غنى، وثالثا نجعل الحد الأوسط حدوث، ورابعا نجعل الحد الأوسط حركة وإلى غيره. ودائما نتيجة البرهان ونتيجة الإدلال من يحدها لنا؟ يحدها هذا الحد الأوسط. فالآن العام يستطيع أن يثبت موجود صانع وموجود واجب وموجود غني، ولكن هذا الموجود الصانع والموجود الواجب والموجود الغني هو تختلف أثاره. إذا قلنا أنه غني يعني ما سواه ماذا؟ فقير. أين الربط به سبحانه وتعالى؟ إذن ما سواه سبحانه وتعالى يمكن أن يكون معطيا أو لا يمكن أن يكون معطيا؟ ها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يملك شيء حتى يعطي، سالب بانتفاع الموضوع. إذن هذه العلل الوسطية بعد تكون علل مفيضة لو تكون علل معدد، هذا بعد تقدم في أبحاث الأخوة اللي احنا كنا نقول بأنه لابد يرون أبحاث التوحيد لهذا السبب. إذن بناء على نظرية الغنى والفقر، إذن الفاعل الموجد متعدد، لو الفاعل الموجد لا واحد لا لا لا مؤثر سوى الواحد، لا مؤثر سوى الله خالق كل شيء. أما بناء على نظرية ماذا؟ نظرية الواجب، هو واجب الوجود، وغيره أيضا ممكن الوجود ولكنه يمكن أن يكون خالقا أو لا يمكن، بل يمكن علة وسطية. شنو نحضر؟ فلهذا تجد أنت بناء على النظرية المشائية نحن عندنا الله يخلق العقل الأول، والعقل الأول يخلق ماذا؟ العقل الثاني، والعقل الثاني إلى أن نصل إلى العقل العاشر، والعقل العاشر هو ماذا؟ هو موجد هذا العالم. عندنا علة بعيدة هو الله، وعندنا علة قريبة وهو العقل الفعال أو العقل العاشر، وعندنا علل متوسطة يعني موجدة، وجميعا موجد. بعد المتفتين المطلب، إذن العقل هم يستطيع أن يثبت هذا، هم يستطيع أن يثبت هذا، ولكن تأتي رواية ولو ضعيفة السنة، ولو ضعيفة السنة، تقول بأن الطريق للإثبات هو الغناء. هسه في مسألة الغناء والفقر عندنا آيات فقط من باب ذكر المثال، هنا ينبه العقل أن تذهب من هذا الطريق ستصل إلى نتائج أفضل من الطرق الأخرى، وإن كان أيضا تلك توصل ماذا؟ إلى نتائج، ولكن أفضل النتائج أنت تحصلها من أي طريق؟ من هذا الطريق. وهذا ما فعله صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه. فلهذا في كثير من المطالب التي ذكرها صدر المتألهين أنت تستطيع أن تجد فيها إشارة في آية أو رواية ضعيفة. أنت لو كنت ومقتضى الظهور في الآية ومقتضى نفس الروايات لا يثبت لك ذلك، ولكن لأن العقل ذهب للاستدلال بذاك الاتجاه وصل إلى نتائج، هذه النتائج لو لم تكن تلك الرواية لما وصل إليها، ولكن المستدل هو من؟ هو العقل. فلهذا ورد في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن وظائف واحدة من وظائف الأنبياء والرسل ويثير لهم دفائن العقول، هذا موجود ولكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى منبه، يحتاج إلى مثير، يحتاج إلى محرك. الرواية تأتي فقط تحرك، ولكن الذي يشتغل من؟ يشتغل هو العقل، الذي يصل إلى النتائج هو العقل، ولكن من كان محركه بهذا الاتجاه؟ محركه بهذا الاتجاه هذه الرواية. هذا من قبيل، إذا صح المثال، هذا من قبيل أنه إنسان أنت قابلياته استعدادة وقابليات واستعدادات ضخمة، ولكنه لا يعرف أنه هو قادر قابلياته في علم الفقه لو قابلياته في الفلسفة مثلا، هو في الفلسفة لو في الرياضيات مثلا، هو في الرياضيات وفي الطبيعيات مثلا عنده استعداد. يأتي واحد من الخارج فقط ماذا يضعه على الطريق، يقول أنت استعدادك في هذا، تأمل في هذا، اشتغل على هذا، تصل إلى نتائج لو اشتغلت على غيره لما وصلت إلى هذه النتائج. إذن هنا الذي يجهر، الذي يشتغل، الذي يكد هو من؟ هو العاقل، ولكنه المنبه والمثير له هو الشرع. إذن هنا أيضا احتجنا إلى العقل، ولكنه بعد أن نبه الشرع وبعد أن نبهت الآية والرواية على تعيين هذا الطريق دون ذاك الطريق. هذه أيضا من الأمور التي ترتبط بالعقل بما هو مصباح وسراج. بعد ذلك ننتقل إلى الوظيفة الثالثة للعقل، وهي العقل بما هو مفتاح. العقل بما هو مفتاح، العقل كما يدرك أن هناك أشياء يمكنه أن يصل إلى حقيقتها ويمكنه أن يعرفها وأن يتعرف عليها، ويعتقد لنفسه أنه مضمون الحقانية في ذلك وهو معصوم في هذا أيضا، طبعا بهذا المقدار معصوم، وهو أنه قادر على معرفة الواقع، قد يخطئ في الجزئيات ولكني أني قادر أرى لا يخطئ فيه. نفس هذا العقل، نفس هذا العقل هو يقر بعجزه في كثير من الموارد، وإدراكه أيضا ماذا؟ مطابق للواقع. يعني مثلا العقل يعتقد بأنه بنفسه أن اجتماع النقيضين محال، ومعتقد أن هذا العلم مضمون الحقانية. نعم قد يشتبه، يتصور هذا اجتماع النقيضين وليس باجتماع النقيضين، قد يشتبه في الجزئيات، قد يشتبه في المصادر، ولكن في أصل الكبرى ماذا؟ لا يشتبه. هو نفس هذا العقل يصل إلى أنه العبودية له كمال، لا أن العبودية له نقص، ولكن العبودية لمن؟ لأي موجود كان أو للغني المطلق؟ العبودية له كمال. هو نفسه يصل إلى أن الإنسان يكون عبدا لموجود هو غني مطلق، هذا هو عين الحرية، هي عبادة الأحرام، هذا العقل يدركه. فكيف تكون عبودية ظاهرها عبودية وباطنها ماذا؟ حرية. هذا بعد إن شاء الله سيأتي بحثه إن شاء الله في بعض الأبحاث اللاحقة عندما نتكلم في الإنسان، أن العبودية لغير الله كمال أم نقص؟ ها؟ نقص. ولكن نفس هذا النقص إذا كانت عبودية لله سبحانه وتعالى يكون عين الكمال. لماذا؟ بحثوا سيد العقل يدرك هذا النقص، وهو أن العبودية لله سبحانه وتعالى الغني المطلق كمال، ولكنه لو سألته ما الطريق إلى العبودية، كيف يصل إلى القرب الإلهي، يعتقد أو يصل إلى أن القرب الإلهي كمال أم نقص؟ كمال، ولكن كيف يصل إلى القرب الإلهي؟ العقل ماذا يقول هنا؟ يقول أنا أستطيع أن أشخص الطريق للقرب الإلهي أو لا أستطيع؟ يستطيع أن يشخص الأمور كلية، أما الجزئيات لا يستطيع أن يشخص. ومن هنا نحن، هو العقل يقول أحتاج إلى نبي، أحتاج إلى وحي، أحتاج إلى دين. واحدة من الأدلة لإثبات أننا نحتاج إلى وحي. ما الدليل على أنه نحتاج إلى دين؟ واحد من الأدلة العقلية هو هذا الدليل من نحو الإجماع الذي أشرت إليه، وهو أن العقل بنفسه يدرك الكبرى والقرب الإلهي كمال، ولكنه لا يعرف الطريق. فلهذا الذي يمشي على الطريق من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. لماذا؟ هو يريد القرب الإلهي، ولكنه يتصور أن القرب الإلهي من الطريق أليف، فكلما مشى فيه زاده بعدا. هذا يخطئ في تعيين الطريق. من هنا يقول العقل له: إذن أنت في هذه المجالات، العقل يقول لنفسه، أنت لست قادرا على أن تدرك الطريق الموصل إلى القرب الإلهي أولا. وإذا قال العقل أنا قادر للوصول، يقول أنت لست قادرا على أن تشخص الطريق المستقيم الذي هو أقرب الطرق إلى الله، ما هو؟ لأن الطريق المستقيم هو أقرب الطرق إلى بين نقطتين. والمفروض أن العبد يريد أن يبدأ بمسيرة ولكن مسيرة معنوية، بسفر ولكن سفر معنوي، يبدأ من هذه النشأة من هذا العالم ليصل إلى القرب الإلهي إلى تلك النقطة. وأقرب الطرق بين نقطتين هو ماذا؟ هو الخط المستقيم، هو الطريق المستقيم. العقل لا يستطيع ذلك. العقل لا يستطيع أن يشخص لنا الطريق المستقيم، ما هو، وإن استطاع أن يبين بعض الخطوط الكلية العامة. إذن طبعا هنا مو بحثة، لا يتصورها الإخوة، أنا أريد أبحث، لأنه إن شاء الله في أول الأصل الثالث إحنا سنبحث عندما نتعرض لمسألة النبوة العامة. ما الدليل على أنه يجب أن يأتي وحي؟ ما الدليل على ذلك؟ أساسا العقل يقول أنه يجب أن يوجد وحي أو لا يقول؟ هذا العقل الذي هو قال أنا أدرك الواقع، هو أيضا يقول أنا أدرك أني لا أصل إلى الواقع في هذه القضايا. وأضع هذه النقطة إن شاء الله. إذن على هذا الأساس العقل هنا عندما يقول أنا لا أستطيع أن أعين الطريق للوصول إلى القرب الإلهي، بعد عندما جاءه الوحي وقال له الطريق إلى ذلك أن تصلي في اليوم والليلة 17، هنا العقل هل يقول شيئا؟ ها؟ إثبات؟ نافي؟ أبدا لا يقول شيئا، يتعبث، لأنه هو بشرط أن يثبت من الشرع، بشرط أن يثبت، إما أن يثبت بالتواتر وإما أن يثبت بخبر الثقة، بأي طريقة. إذا نسب إلى الشارع هنا العقل يتعبد ولا يقول لا نفي ولا إثبات. هنا العقل لا يقول أي شيء إلا أن يتعبد بذلك الشيء. فهنا العقل صار بمنزلة المفتاح إلى مثل هذه المعارف، فقط يقول هذه الشريعة يا شريعة، مو شريعة العقائد، شريعة العقائد يقول فيها شيء، العقل عنده قدرة أن يقول فيها شيء، ولكن في كليات أيضا. هنا العقل بعد يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المفتاح، يوصلك إلى أن هذا الوحي حق وأن هذه الشريعة حق، بعد لا يقول بعد ذلك أي شيء، أنه 17 ركعة لابد أو 11 ركعة لابد، أو صلاة الصبح ركعتان، أو صلاة المغرب 3 ركعات، أو في السفر قاصر، أو في الحضر تمام. هذه التفصيلات بعد العقل لا يقول فيها شيء، لا بإثبات ولا بنفي. وهذه الحقيقة التي قلنا أن العقل يدركها ويدرك أنه يحتاج فيها إلى الوعي أيده القرآن الكريم. القرآن الكريم في جملة من الآيات نجد بأنه يؤيد هذه الحقيقة. التفتوا إلى هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة في سورة النساء آية 163. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. محل الشاهد هذا المقطع رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. التفت جيدا، هذه الآية ذات بعدين، هذا المقطع من الآية تقول لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني إذا الله سبحانه وتعالى لم يكن قد بعث مبشرين ومنذرين كانت قد تمت له الحجة أو لا تتم له الحجة؟ لا تتم له الحجة. التفتوا جيدا، خذ من أدرك هذا المعنى؟ إذن هنا الآية ثبتت أن العقل محق في أنه محتاج إلى الوحي أو لم تثبت؟ ها؟ تفتوا لها الحقيقة هذه. هنا العقل أدرك ماذا؟ العقل أدرك أنه محتاج إلى الرسل والمبشرين والمنذرين، هذا أدركه. القرآن خطأه في هذا الإدراك أو قبله في هذا الإدراك؟ ها؟ وهذه آية تكون لنا خير شاهد على أن العقل إذا أدرك وكان إدراكه على أسس صحيحة برهانية حجة أو ليس بحجة؟ حجة بشهادة ماذا؟ بشهادة يقول بأنه إذا لم نكن قد بعثنا ستكون الحجة للناس، من يحتج على الله يوم القيامة؟ ها؟ المحتج من هو؟ لابد أن يكون العقل، وإلا من يحتج عليه يوم القيامة لماذا لم تبعث؟ عقل، والعقل ليس بحجة. هنا بدأ يقر أو الآية تؤيد هذه الحقيقة، تمضي هذه الحقيقة، وهي أن إدراك العقل حجة أو لا تمضي هذه الحقيقة. آية قرآنية، ها، مو رواية. يقول نحن بعثنا حتى تكون لنا الحجة البالغة، نحن لتكون لنا، وإلا لو لم نبعث لكنا محجوجين، لكانت الحجة علينا لا كانت الحجة لنا. من يقول كانت الحجة علينا؟ ها؟ العقل كان يدرك، العقل أدرك. هنا الآية المباركة ثبتت هذه الحقيقة، أنك في إدراكك محق. ماذا أدرك العقل هنا؟ أنه محتاج أو مستغني؟ ها؟ أنك محتاج، أنه محتاج. إذن شوفوا الآية هم تثبت هذه الحقيقة التي بيناها، وهي أي حقيقة؟ بأن العقل لا يستغني عن الوحي، هذا أولا. وبينت بأن الإدراك العقلي وإن كان نظريا حجة أو ليس بحجة؟ حجة، وإلا لو لم يكن حجة لماذا تقول الآية المباركة بأنه كنا محجوجين يوم القيامة؟ أولئك الذين يبحثون عن الأدلة النقلية، هذا من الدليل النقلي. طبعا احنا هذا ما نجعله دليل بالنسبة لنا، وإنما قلنا مرارا أنه عندما نستدل بآية أو رواية إنما هي من خلال فقط الإمضاء وذكر الشاهد، وإلا معتقدين بأن العقل حجيته ذاتية لا يحتاج. إذا طبعا كان على أساس المقدمات الصحيحة البرهانية، على أساس العقل السالم، لا على أساس العقل الملوث، على أساس العقل البرهاني. هذه الآية المباركة أثبتت لنا أن ما أدركه الحق عقل من الحاجة إلى الوحي تام، ويثبت لنا كبرى كلية، وهي أنه يقول لو لم نبعث الأنبياء والرسل لكانت الحجة لهم علينا لا الحجة لنا عليهم. ومن كان يقول له الحجة علينا، لهم الحجة علينا؟ العقل كان يقول. وهنا أمضى الشارع هذا الحكم العقلي أو لم يمضي؟ نعم أمضى هذا الحكم العقلي. هذه آية. الآية الثانية: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل أن نبعث الرسل، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذا من يقول لولا أرسلت إلينا رسولا؟ العاقل أيضا يقول لولا أرسلت إلينا رسولا، ولا لا يعقل. ليه؟ الآية في سورة طه آية 134: وكم له نظير. هذه الآيات في القرآن الكريم، التفتوا جيدا، نحن لسنا في مقام الاستدلال وإنما نحن في مقام بيان أن القرآن أمضى هذه الحقيقة. أي حقيقة؟ حقيقة أن العقل حجة فيما يدرك. نعم، لم يمضي القرآن أن العقل حجة فيما يدرك بنحو الموجبة الكلية، نعم، ولكن أمضى بنحو الموجبة الجزئية، ونحن أيضا لم ندعي أكثر من ذلك. فلهذا أنتم عندما تأتون، هذا شاهد، عندما تأتون إلى حجية خبر الثقة تقولون أن السيرة العقلائية ماذا؟ تثبت حجية خبر الثقة. تقولون عندنا أدلة لفظية تثبت حجية خبر الثقة، نقول الأدلة اللفظية هي بمنزلة ماذا؟ الإمضاء لما أدركه العقلاء والسيرة العقلائية، لأنه شيء جديد. الشرع أمضى هذه الحقيقة التي أدركها العقلاء فقط، وأنه هو المؤسس لها. هنا أيضا هذه الآيات تمضي لنا حقيقة، ولكن حقيقة عقلية لا عقلائية، وهي أن العاقل أدرك أنه يدرك وأدرك أنه يصل إلى الحق، والقرآن أمضى هذا الإدراك أو لم يمضي هذا الإدراك. نعم، قال لو لم نرسل الرسل لكنا محجوجين يوم القيامة، وحيث أننا نريد أن تكون لنا الحجة، فإذا لابد ماذا؟ أن نبعث الرسل لئلا يحتج علينا العاقل. أي عقل؟ هذا العقل الذي شخص أننا نحتاج إلى الوحي، فلو لم نبعث له وحي لاحتج علينا يوم القيامة بأنه لماذا لم تبعث لنا رسولا، لماذا لم تبعث لنا دينا. واضح صار المطلب إلى هنا؟ بس إلى هنا تقريبا انتهينا من البحث في المسألة الثانية التي أشرنا إليها في المقام الثاني في المقام الأول من البحث. قلنا في المقام الأول من البحث توجد عندنا مسألتان: المسألة الأولى في الحسن والقبح الذاتي للأفعال بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. في المسألة الثانية نتعرض إلى ماذا؟ في الحسن والقبح العقلي، وأن العقل له القدرة على أن يكتشف ما هو الحسن وما هو القبيح بنحو الموجبة الجزئية أو ليست له القدرة. له القدرة بحمد الله، ثبت لنا إلى هنا من خلال هذا الاتجاه الرابع الذي حققناه في العلاقة بين الوحي والعقل. حتى في الختام، في ختام المقام الأول من البحث، نقرأ هناك مجموعة من الروايات في العقل تيمنا، لأنه الروايات كثيرة، وهذه الروايات جميعا أنقلها من كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال الجزء الثاني والثالث. في الصفحة 13 الحديث 18 قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ليس الرؤية مع الإبصار، وقد تكذب العيون أهلها، ولا يغش العقل من استنصحه. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول إذا استنصحت العقل، العقل لا يغش. لماذا؟ لأنه مضمون الحقانية. طبعا قولها مرة أخرى: لا يتبادر إلى ذهنك مضمون الحقانية بنحو الموجبة الكلية، هذا لا يوجد إلا في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك عقله لا يخطئ لأنه أكمل العقول، أما هنا قد يخطئ. فلهذا الإمام سلام الله عليه يجعل العقل فوق الحواس، مع أنه الإنسان الإحساسات الموجودة عنده هو أوضح عنده من المطالب العقلية، ولكنه الإمام سلام الله عليه يجعل العقل، ولكن أي عقل هذا؟ العقل المؤسس على البرهان، لا العقل الملوث بالهوى، لا العقل الذي مرتبط بالبيئة والطبيعة وإلى غير ذلك. هذه الرواية. الرواية الثانية في صفحة 14 الحديث 28، قال صلوات الله وسلامه عليه: العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء. إذن المركزية والمحورية لأي شيء؟ للعقول. العقول أئمة الأفكار، فلا بد أن الأفكار جميعا تدور حول هذا المحور. رواية أخرى في الصفحة 15 الحديث 32، الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا للرواية: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل. كيف تعبد الله بالعقل؟ شنو الطريق لعبادة الله بالعقل؟ يخطر على ذهن بعضكم ما معنى أخر عبادة بالعقل؟ يعني أنك تضع قدمك وأين؟ في المعارف العقلية، وإلا العقل بما هو عقل قلنا فيما سبق هو بالقوة وبالفعل، بالقوة. إذن متى يكون عقلا؟ بالفعل. كيف يكون العقل بالقوة عقلا بالفعل؟ ها؟ بالمعارف العقلية. فإذا عندما يقول الفلاسفة أن علم التوحيد أفضل علم بأفضل معلوم، هذا دليل، لأن الذي يغذي العاقل والعقل من هو؟ هي تلك المعارف، إنها معارف كلية مو معارف جزئية، مو معارف مرتبطة بالمادة، مرتبطة بالصورة، مرتبطة بالطول والعرض والعمق، لأن هذه مو معارف كلية. المعرفة الكلية هي ماذا؟ هي التي لا يوجد فيها طول وعرض وعمق وحجم إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ يقول: أفضل، لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل. طبعا رواية أخرى بهذا المضمون أنا ما وجدتها الآن، ولكنها موجودة في كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ينصح فيها، يوجه النصيحة إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: يا علي، إذا رأيت الناس تقربوا إلى الله بأنواع القربات والطاعات فتقرب إليه بالعقل. كيف يتقرب إليه بالعقل؟ هذه المعارف لله. هذه الرواية. رواية أخرى في صفحة 21 الحديث 47، صفحة 21 الحديث 47، الرواية هذه عن العلل، عن علل الشرائع، عن أبي عبد الله قال: دعامة الإنسان العقل، ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ والعلم. التفتوا، هذا محل الشاهد هذا. فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالما حافظا ذكيا فطينا فهما، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره. هم هو الدليل، هم هو المفتاح، التفتوا جيدا، هم هو الدليل الذي يقودك إلى ماذا؟ إلى الشريعة. هسه وصلت إلى باب الشريعة، باب الشريعة لابد ماذا؟ أن تفتح باب الشريعة. الذي يفتح باب الشريعة هو العقل. إذن كله لولاه هذه لا يحصل كمال، ولا يوجد الدليل، ولا يوجد البصر، لأنه عمى. إذا عقل ماكو يعني أعمى، ولا يوجد المفتاح. أنت جنابك عندك مفتاح والدليل أوصلك إلى الباب، ولكنك أعمى. تستطيع أن تضع المفتاح في الباب لتفتح الباب، أو لا تستطيع؟ أم لا تستطيع؟ هذه هي كلماتهم سلام الله عليه. رواية أخرى في صفحة 23 الحديث 53، الرواية قال: يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، ونوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. سيتضح لماذا. وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل ممن؟ من جميع جد المجتهدين. جد المجتهدين في أي شيء؟ في تحصيل المعارف، ولا جد المجتهدين في العبادة؟ يقول لابد أن يكون عقله أكمل العقول من جميع جد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه سبحانه وتعالى. رواية أخرى في الصفحة 25 الحديث الأول، هذه الروايات التي قرأناها مرارا، إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، ورواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. رواية أخرى في صفحة 28 الحديث الثالث، قال عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال ما بعث الله نبيا قط إلا عاقلا، التفتوا جيدا، وبعض النبيين أرجح من بعض، يعني أرجح من بعض ماذا؟ في العاقل. إذن فضل النبيين بعضهم على بعض في العبادة؟ لا، وإنما فضل النبيين بعضهم على بعض في المعارف، لأن الذي يوجد العقل هي ماذا؟ هي المعارف. إذن فضل بعضهم على بعض في المعارف. رواية أخرى في صفحة 29 الحديث الأول، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، أفضل شيء هو. رواية أخرى في صفحة 33 الحديث الأول، قال ولكل تاجر، الرواية عن النبي أعظم صلى الله عليه وسلم، ولكل تاجر بضاعة، وبضاعة المجتهدين العقل. رأس مال يا أخي، إذا هذا الرأس مال ما موجود إنسان كيف يتاجر؟ لكل تاجر بضاعة، وبضاعة المجتهدين العقل. رواية أخرى في صفحة 36 الحديث الأول، قال عن الرسول الأعظم لكل شيء آلة وعدة، وآلة المؤمن وعدته العقل. أنا بعد ما أدري لو الأئمة يريدون أن يصرحون بأنه الأول والآخر هو العقل، القرآن يريد يصرح الأول والآخر هو العقل، النبي يريد أن يصرح، بعد ماذا يقول وراء مثل هذه التصريحات؟ رواية أخرى في صفحة 37 الحديث الثاني، قال ما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يوما. إذا وجدتم إنسان هلك إذن كان ماذا؟ لا عقل له. رواية أخرى في صفحة 44 الحديث الخامس، الرواية قال لما خلق الله العاقل قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك، إياك أمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. عدوى الرواية أيضا في 44 رواية صفحة 52 الحديث الأول، حديث طويلة ولكن نحن نقرأ فقط واحدة منها. قال الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في قلب هذا الإنسان نور فيفهم الفريضة والسنة والجيد والرديء، ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت، لأنه العقل القلب مركز الإيمان والعقل مركز العلم. يقول إذا لم يوجد في القلب عقل فإنه يكون العقل ما فيكون القلب ماذا؟ بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر شيئا، فالذي يفيد هو ماذا؟ ذلك السراج. طبعا مركز الإيمان هو القلب، الإذعان هو القلب. رواية أخرى في صفحة 64 الحديث 16، هذه الرواية عجيبة، هذه الرواية طويلة الذيل، أنا لا أستطيع أن أقرأها جميعا. قال بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك، ولا أطوع لي منك، ولا أرفع ولا أشرف منك، ولا أعز علي منك، بك أوحد وبك أعبد وبك أدعى وبك أرتجى وبك أبتغى وبك الثواب وبك العقاب. فخر العقل عند ذلك ساجدا وكان في سجوده ألف عام، فقال الله ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع. فرفع العقل رأسه وقال إلهي أسألك أن تشفعني في من جعلتني فيه، فقال الله تعالى لملائكته أشهدكم أني قد شفعته في من خلقته فيه. إذا شفيع الإنسان يوم القيامة أول شيء شفيعه هو من؟ ها؟ هو عقده، هو الشافع له. أشهدكم أني قد شفعته في من خلقته فيه. حتما نستطيع أن نقف كثيرا وروايات أخرى بهذا المضمون، وأفضلها هذه الرواية الواردة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم عن تحفل عقول. وبهذا تم الكلام بحمد الله تعالى في المقام الأول من البحث، والحمد لله رب العالمين.